ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحديث في هذه الليلة تابع للحديث في الليلة السابقة، وهو في تفسير سورة النازعات. وقد قلنا أن الموضوعات الرئيسية في هذه السورة موضوعات ثلاثة. الموضوع الأول الحديث في السورة عن كيفية نزع أرواح المؤمنين وعن كيفية نزع أرواح الكافرين والسهولة التي تخرج بها أرواح المؤمنين والصعوبة الشديدة التي تخرج بها أرواح الكافرين. وذكرنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في كيفية نزع الأرواح وفي كيفية رفعها إلى السماء وفي كيفية رجوعها إلى أبدانها بعد أن تدخل في القبور. وأما الموضوع الثاني الرئيس في السورة فهو عن قصة فرعون رمز الطغيان والضلال مع موسى عليه السلام رمز الهداية والتوحيد. وأما الموضوع الثالث فهو عن أهوال يوم القيامة وعن الساعة وما فيها. ونحب أن نلفت هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالمقطع الأول من مقاطع السورة، وهي أن الناس بعد أن طغت عليهم الحياة المادية والذين تأثروا بالفلسفات الوافدة خاصة الفلسفات الغربية التي لا تؤمن إلا بالمحسوس، فإنهم يشككون في عذاب القبر ويقولون إننا نرى المقبورين أجسادهم تبلى وتفنى ويأكلها الدود ولا نرى عذابا ولا نرى نعيما، وهم لا يصدقون إلا بالمحسوس بما تشاهده الحواس الخمس من السمع والبصر والذوق والشم واللمس. وهذه الفلسفة أصلها فلسفة إغريقية يونانية، فإنهم أيضا لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ولأجل ذلك الذين تأثروا من أبناء المسلمين بهذه الفلسفة من القدامى كالفارابي وابن سينا ومن على شاكلتهم فإنهم ينكرون عذاب القبر، العذاب الحسي للقبر ينكرونه، مع أن عذاب القبر ثابت بنصوص عظيمة من القرآن والسنة والإجماع، ولا يشكك فيه إلا من لا يعرف الحق معرفة صحيحة، ولا يشكك فيه إلا من عنده انتكاس في الفهم والاستدلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للمصلي أن يستعيذ في آخر التشهد دائما من عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. ولو كان عذاب القبر لا حقيقة له فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للناس أن يستعيذوا من شيء لا وجود له، وهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عذاب القبر حقيقة واقعة، ولأجل ذلك مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يتنزه عن البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وأيضا فإن بعض الناس ظن أن عذاب القبر لا يقع إلا على الأرواح ولا يقع على الأجساد، وهذا ليس صحيحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن المعذب في قبره بأن القبر يتضايق عليه حتى تختلف أضلاعه، والأضلاع كما تعلمون هي من صفات البدن لا من صفات الروح، حتى تختلف أضلاعه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وبين أيضا صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان عندما يمتحن في قبره فإن كان من المرتابين وإن كان من الشاكين فإنه لا يجيب على الأسئلة الثلاثة المشهورة المعروفة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. فعند ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يضرب بمطرقة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الثقلان الجن والإنس. وأيضا الله عز وجل أشار إلى قوم فرعون وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن هذا العرض الذي يعرضون فيه غدوا وعشيا إنما هو عذاب القبر، لأنه قد قال في آخر الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأن الذين يشككون في عذاب القبر لأنهم لا يرونه إنما إن هؤلاء يجهلون قدرة الله تبارك وتعالى ويجهلون أمور الغيب التي لا يسلم بها إلا المؤمنون على الحقيقة، فإن هناك أشياء من أمور الغيب في هذا الكون يحجبها الله تبارك وتعالى عن من شاء لخلقه لحكم عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أشياء كثيرة من أمور الغيب شاهدها هو صلى الله عليه وسلم والصحابة معه لا يشاهدون شيئا، ولم يتوقف أحد منهم في الإيمان بهذا، ولم يقل أحد منهم: كيف ترى أنت ونحن لا نرى؟ فإن هذا ما كان يرد في أذهانهم لصحة يقينهم وصحة إيمانهم، وأنهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء. فمرة دنت منه الجنة صلى الله عليه وسلم حتى أنه تناول قطفا من عنب رآه والصحابة لا يرونه، وقال لهم: لو أنني أخذت هذا القطف من العنب لأكلتم منه إلى قيام الساعة، لأن ثمار الجنة لا تفنى، كلما أخذ منها ثمرة تنبت ثمرة مكانها. ومع هذا لم يستشكل أحد منهم كحال المتأثرين بالفلسفات المعاصرة الذين دائما يسألون عن كيف وكيف وكيف ولماذا لا نرى، فهذا من ضعف اليقين وضعف الإيمان. تفضل يا هذا المقطع من آية 15 إلى آية 26 كله عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وهذا المقطع يبدأ بسؤال: هل أتاك حديث موسى؟ ولم يذكر فيه جواب، هل سبق أن أتاه وهل سمع به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يسمع به إلا عن طريق الوحي؟ يعني هل كانت القصة منتشرة ويعلمها أهل مكة وغيرهم من الكافرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع بها إلا في هذه الآيات الكريمة؟ وعلى كلا الحالين فإن القصة فيها عبرة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها عبرة عظيمة أيضا للكافرين. أما للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحال متشابهة مع حال موسى، فإن موسى عليه السلام جاء إلى فرعون ومعه هارون، هما اثنان فقط، وكان فرعون في طغيانه وجبروته قد أذل بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيد موسى عليه السلام بالمعجزات الباهرات، فمنها أنه إذا ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يعني عظيم، ومنها أنه إذا نزع يده من جيبه فإنها تخرج بيضاء من غير سوء، آيات براهين على نبوته صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يدفعها. ومع هذا لم يؤمن فرعون بهذه الآيات الباهرات. ثم إن الله سبحانه وتعالى انتصر لنبيه وللمؤمنين معه فأغرق فرعون ونجى موسى ومن معه. فهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنك يا محمد لا تحزن، فإنك وإن كنت تدعو إلى الحق وحدك فكذلك الأنبياء من قبلك أول ما يبعثون، وأنك إن كنت تجد طغيانا وصدا ومعارضة فكذلك الأنبياء يجدون صدا وطغيانا ومعارضة، وإن العاقبة تكون للأنبياء وأتباعهم، وكذلك سوف تكون العاقبة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن العاقبة للمؤمنين من هذه السورة ومن غيرها، حتى أنه لما أتاه بعض الصحابة وهو متوسد برده في ظل هذه الكعبة وهو يشكو إليه من شدة العذاب الذي يجدونه من الكافرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذا الصحابي يتضجر وكأنه قد استبطأ النصر فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع البنشار على مفرق رأسه فيقسمه إلى نصفين لا يرده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من العراق أو من الشام إلى صنعاء أو يصير الرجل لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فكانت الحقيقة ماثلة في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم ببشارة الوحي، ولأنه يعلم أن عاقبة الأنبياء وأن العاقبة السعيدة في الدنيا والآخرة تكون للأنبياء ولأتباعهم. فمثل هذه الآيات هي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول له، بل هي تقول له صراحة، أن هذه هي طريق الأنبياء، يكون الحرب ويكون العداء بينهم وبين الكافرين ثم تكون العاقبة للمؤمنين. وأما العبرة للكافرين من هذه الآيات فإنه قد اشتهر عند الناس بأن فرعون كان من أعظم المتكبرين المتغطرسين، وقد أوتي سلطان وأوتي مال إلى غير ذلك من بهرج الحياة الدنيا، ومع هذا لم ينفعه سلطانه، ومع هذا لم ينفعه ماله، ومع هذا لم تنفعه قوته، وأتاه الله من حيث لم يحتسب، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فلو كان كفار قريش يعتبرون ويتعظون لعلموا أن الرسل الذين يؤيدون بالآيات والبراهين سوف تكون لهم العاقبة، وأن الإنسان مهما شعر بالقوة في هذه الحياة الدنيا ومهما كان عنده من قوى مادية فإن هذه القوى لا تساوي عند الله شيئا، وإن الله سبحانه وتعالى قادر على إفسادها وإفشالها بما يشاء سبحانه. ولا شك أن هذه الآيات التي يقرأها المسلمون في كتاب الله في كل وقت تجعل العبد المؤمن يثق بنصر الله ويثق بوعد الله تبارك وتعالى، وأن العاقبة للحق وأهله. نعم. الآيات. نعم. وأيده الله بالمعجزات، وهذا من حب الله تبارك وتعالى لإقامة الحجة، لا يريد من الناس أن يسلموا من غير براهين، ما بعث نبي إلا وأعطاه براهين حتى ينقطع العذر وتنقطع الحجة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أعطيته إنما هو وحي يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا يدل على أن أعظم البراهين الذي أعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ المقدس المطهر، الله عز وجل طهره، لأن الله سبحانه وتعالى يطهر من البقاع ما يشاء ويفضل من البشر ما يشاء كما فضل الأنبياء، فإنه أيضا هناك أمكنة مطهرة أفضل من غيرها، كما فضل الله تبارك وتعالى مكة، وكما فضل الله المدينة، وكما فضل الله هذا الوادي الذي أوحى إلى موسى عليه السلام فيه، فالله عز وجل يفضل ما يشاء من البقاع. نعم. الوادي المقدس أي المطهر، هو الوادي على الطريق كما تقدم في سورة طه، فقال له: استفد يا فرعون إن فقل هل لك إلى أن تزكى. يعني التزكية هنا هي الطهارة، يعني هل لك إلى مسلك تتطهر فيه من الشرك والوثنية والطغيان؟ أدلك على طريق يطهرك وتسلك بهذا الطريق إلى عبادة رب العالمين. نعم. خاضعا وهنا أشار ابن كثير بالتفسير قال فيصير قلبك خاضعا له. ولا شك أن المؤمن لا بد أن يخضع بقلبه وجوارحه، لكنه أشار إلى القلب لأن القلب إذا خضعت خضعت الجوارح لا محالة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا خضع القلب فلا شك أن الجوارح سوف تخضع للحق. نعم. وعلمه انتبهوا لهذه المسألة، هذه المسألة مهمة جدا. يعني هنا يشير ابن كثير عليه رحمة الله إلى أن فرعون كان يعلم أن ما يدعو له موسى هو الحق، لكن هذا العلم لم يدخله في الإيمان. إذن الإيمان شيء آخر غير العلم، فإن الإنسان قد يكون عالم بقلبه بأن هذا هو الحق، ومع هذا العلم وهذا التصديق بالقلب لا ينفع الإنسان. لا بد أن يكون هناك انقياد وخضوع لهذا العلم واستسلام. أما مجرد المعرفة فهذا لا تنفع العبد شيئا. ولو تأملت حال الشيطان فإن الشيطان عاش في الجنة ويعرف، يعرف الله ويعرف أن هناك بعث، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فعنده معرفة وعنده علم. وكذلك الآن كثير من الكفار والمستشرقين يعلمون أن دين الإسلام حق ويثنون عليه في كتبهم، ونعلم الآن مؤلفات كثيرة جدا كتبها بعض المفكرين من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها يقولون هذا الرسول محمد رسول حق وكلامه حق وما رأينا أفضل من شريعته، ومع هذا ما دخلوا في الإسلام. إذن المعرفة شيء والدخول في الإسلام شيء آخر. المعرفة إذا قام البرهان عند الإنسان يصدق، لكن الإنسان قد يحجبه عن الخضوع للحق شهوات، وقد يحجبه كبرياء، وقد يحجبه خوف، لكن هذا الخوف منه خوف يعذر به وخوف لا يعذر به. فأما الخوف الذي يعذر به فهو الإكراه الملجي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن إذا خاف على زعامة أو خاف على منصب أو خاف على مال فإن هذا لا يعذر به، لا يعذر به في تركه للإيمان. وقد مر معنا قصة هرقل عظيم الروم الذي كان مصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وكان يقول سوف يملك موضع قدمي هاتين، وكان عندما قال هذا القول كان في دمشق في الشام، لكنه ما يدري متى يملك، فظن بالزعامة وأراد أن يبقى زعيما، قال لعله لا يملك إلا بعد قرون، فظن بزعامته. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لقد ظن بملكه الخبيث. الخبيث صفة للملك ولا صفة للرجل؟ صفة لمن؟ صفة لعظيم الروم هرقل، يعني من خبثه وخباثة نفسه وحرصه على الدنيا أنه مع معرفته بالحق ظن بملكه، لا يريد أن يترك الملك. هل عذره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يعذره. فلا حجة لأحد يقول أخشى على مالي، أخشى على سلطاني، أخشى على ملكي، ولا يخضع للحق، فإن الحق لا أكبر منه. أما لو وصل إلى درجة الإكراه الملجي فلا حرج في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا بين بأن فرعون في باطن نفسه وفي حقيقة نفسه يعلم أنه كذاب، وهذا أمر طبيعي جدا. هو يقول أنا رب العالمين، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. وهل رب العالمين محتاج إلى السحرة ومحتاج إلى الناس؟ رب العالمين غني، ومع هذا هو يستجدي السحرة ويريد أن ينتصر السحرة على موسى عليه السلام، فهذا يدل على عجزه وضعفه. فكيف يقول أنا رب العالمين؟ فهو في حقيقة نفسه يعلم عجزه ويعلم ضعفه، ويعلم أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الآفات. وهو لماذا أمر بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء النساء؟ لأنه رأى رؤيا فسرت له أن زوال ملكه على يد فتى من بني إسرائيل، فكان يخشى من العواقب. ولو كان رب يخاف أو يخشى، فهو في حقيقة نفسه يعلم أنه كذاب، ويعلم أن موسى عليه السلام صادق، لكن كبرت الدنيا في نفسه فلا يريد أن يتجرد من الملك ومن السلطان ومن هذا الأمر العظيم والنعم والأمر والنهي الذي هو فيه، ويكون تابعا لموسى، لأنه لا ينبغي أن يستقل عن موسى عليه السلام، فإن كل أحد لا بد أن يتبع النبي الذي جاءه بالنبوة. فكبرت الدنيا في عينه ولم يسلم، مع أن القلب مصدق. فلا بد أن نعلم أن المعرفة شيء وأن الإسلام شيء آخر، وهو خضوع القلب، وهو انقياد القلب، وهو استسلام القلب. وإذا استسلم القلب وانقاد خضعت الجوارح وتلفظ الإنسان بالحق. نعم. ثم أدبر يسعى، يعني أدبر عن الحق وأعرض عن الحق وسعى في تجميع الناس لإزهاق هذا الحق، فجمع السحر فحشر فنادى، حشر يعني جمع الناس، وعمل يسمى الآن في العرف المعاصر الإعلامي حشد الرأي العالمي، يعني حشد الرأي ضد موسى عليه السلام. وهذا ديدن وأصحاب الباطل يعملون بهرجة ويقلبون الحقائق ويكذبون، حتى أن الذي لا علم عنده يظن أن الصواب معهم 100%. فهو حشر جمع الناس ونادى واستخدم سلطانه وجمع الناس كلها ليزهق الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. نعم. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله. وهذا قول مجاهد عن ابن عباس فقال أنا ربكم الأعلى، قال أنه قال هذه القولة وكان قال قبلها بأربعين سنة ما علمت لكم من إله غيري، معنى هذا أنه يمارس عليهم الطغيان من قديم من قبل أن يأتي موسى عليه السلام، ويدعي الربوبية من قديم، وهل الناس يصدقون؟ يعني بعضهم قد يصدق، فإن بعض الناس ضعاف التفكير، ولولا أن بعض الناس ضعاف التفكير لما رأينا الآن من يطوف بالقبور وبالمشاهد وبالأموات ويرجو من قبلهم الخير ويرجو الذرية، وهذا لا شك أن هذا من ضعف التفكير.